الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي ما كان دائما مستمرا عليه صاحبه. بعض الناس يتحمس ويعمل أعمالا كثيرة ثم ينقطع، خير من هذا أن تعمل أعمالا قليلة لكن تحافظ عليها وتستمر عليها وتداوم عليها، هذا بعد المحافظة على الفرائض. تحافظ أولا على الفرائض ثم تختار لك نوافل لكن تداوم عليها وتحافظ عليها، وتستفيد بهذا فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن القليل مع القليل يكون كثيرا. فتصور مثلا أنك قررت أن تحافظ على ركعتي الضحى كل يوم، معنى ذلك أنك مع نهاية السنة تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. لو أنك حافظت على السنن الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة، معنى ذلك أنك في نهاية السنة قد صليت أكثر من 4000 ركعة. لو أنك حافظت على صيام 3 أيام من كل شهر، معنى ذلك أنك في نهاية السنة صمت شهرا كاملا. فالقليل مع القليل يكون كثيرا. الفائدة الثانية للمداومة والمحافظة على العمل الصالح هي أنه لو عرض لك عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك، فإنه يكتب لك أجر العمل كاملا وإن لم تعمل. مثال ذلك، كنت تحافظ مثلا على صيام أيام البيض مثلا، وعرض لك في ذلك الشهر عارض لم تستطع، سفر أو مرض أو غير ذلك، يكتب لك الأجر كاملا. وهذا لا يكتب لغير المداوم والمحافظ على العمل الصالح. الفائدة الثالثة أن هذا العمل محبوب إلى الله تعالى، فالله تعالى يحب هذا النوع من العمل الذي يستمر عليه صاحبه ويداوم عليه صاحبه. ولهذا ينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على هذا المعنى، وأن تجعل لك نوافل تداوم عليها، نوافل تحافظ عليها. اسأل نفسك ما هي الآن النوافل التي أنت محافظ عليها. بعض الناس يتحمس ثم ينقطع، تارة يعمل أعمالا كثيرة وتأتيه نوبة حماس ثم ينقطع بعد ذلك، وربما لا يأتي إلا بالفرائض وربما أخل بالفرائض، وهذا خلل. ينبغي أن يكون لك نوافل تحافظ عليها كأنها فرائض، كأنها فرائض، فإنك تنال هذه الفوائد التي ذكرنا. وهذا التعبد هو الذي، هذا النوع من العبادة هو الذي يحبه الله تعالى. ولهذا تأملوا هذا الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني وإن كان قليلا. على سبيل المثال، متى كان آخر عهدك بالمصحف؟ بعض الناس ربما يأتي يوم يقرأ فيه جزءا أو أجزاء ثم ينقطع، والذي ينبغي أن تجعل لك قدرا تحافظ عليه، ولا بأس أن تزيد لكن تحافظ عليه، يعني هو الحد الأدنى، هو الحد الأدنى. كل يوم تجعل لك قدرا معينا تحافظ عليه، مهما كان عندك من أشغال ومهما كان عندك من عوارض تحافظ على هذا القدر. تقول مثلا جزء من القرآن لابد أن أقرأه كل يوم، ربما أزيد أحيانا لكن هذا هو الحد الأدنى لابد أن أحافظ عليه، فتنال هذه الأجور العظيمة. أولا أن هذا النوع محبوب إلى الله تعالى، ثانيا أنه لو عرض لك عارض يكتب لك الأجر كاملا، وهذا فضل عظيم لا يحصل لمن لم يكن له مداومة على العمل الصالح. فاحرصوا أيها الإخوة على الاستمرار وعلى المداومة على العمل الصالح، وليحرص المسلم على تنظيم وقته وترتيب وقته. أقول هذا ونحن في ابتداء هذا العام الهجري، احرص على أن تكون مرتبا في وقتك. بعض الناس يجعل أمور دينه على الهامش، إن وجد فراغا قرأ قرآن، وربما تمضي عليه أيام ما قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل. ينبغي أن ترفع مستوى الاهتمام بأمور الدين وأمور العبادة وتجعلها في المقدمة، وأن يكون هناك ترتيب للأولويات، وإلا فإن من أخل بترتيب الأولويات فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لاحظ أن هؤلاء قدموا أموالهم وأولادهم على ذكر الله فكانت النتيجة هي الخسارة، وكان الواجب أن يقدموا ذكر الله تعالى على أموالهم وأولادهم، يقدموا طاعة الله على أموالهم وأولادهم. فلما أخلوا بهذا الترتيب وبهذه الأولويات كانت النتيجة الخسارة، ولهذا قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على هذه المعاني، وأن يكون لك عناية بترتيب وقتك وتنظيم وقتك، وحرص على أمور دينك، وحرص على ألا يمر عليك يوم إلا وقد ازددت فيه عملا صالحا. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا غربت عليه الشمس قال: هذا يوم قد غربت شمسه نقص فيه عمري واقترب به أجلي ولم يزدد به عملي. أسأل الله تعالى أن يستعمل الجميع في طاعته، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.